وإنما يعتصم بنوره ولو أحدقت به بحار الظلمة. لو كان هذا من عند نفسه لماذا يدع الراحة والمثالة بين قومه يقف ثابتا في مشهد الضراعة معتصما بأعواد الدعاء الموصولة بالعرش؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا. بماذا؟ ببركة صبره وحلمه وهدايته وثباته. اللهم صل وسلم وبارك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا أبي القاسم وعلى آله وصحبه أجمعين. أريد أن أجالسك ها هنا في ظلال هذه البركة النبوية عليه صلوات الله وسلامه، في ما يعرض له من أحوال يصادم بها الأهوال عليه صلوات الله وسلامه، فيكون نجما عاليا عليه صلوات الله وسلامه لا يتهادى إلى سفول أبدا، وإنما يعتصم بنوره ولو أحدقت به بحار الظلمة. النجوم محبوبة إلينا، وأحد أسرار حبنا لها أنها هادية وأنها منيرة وأنها معتصمة بضيائها في بحار الظلمة التي تتناثر حولها وتموج موجا حولها. هذا أحد أسرار النجوم. ولذلك سبحان الله في السورة المعراجية سورة النجم قال: والنجم إذا هوى، أقسم بالنجم السماوي على النجم النبوي عليه صلوات الله وسلامه، فهو في شأنه كله ارتفاع وسمو عليه صلوات الله وسلامه. وكنت أقول دائما إن أحد مباهج المحبة النبوية أن النبي عليه صلوات الله وسلامه لا يخذلك أبدا عليه صلوات الله وسلامه، يرفع رأسك، يشرفك، يعزك، تقف عند كل شيء يتعلق به عليه صلوات الله وسلامه، فلا يكسبك إلا عزا وفقرا ومجدا. وتقول مع القاضي عياض: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا عليه صلوات الله وسلامه. فمن هذا وكل ما يقع منه وكل ما يكون فيه وكل ما يتصل به، هذه الثلاثة دالة على صدقه عليه الصلاة والسلام. فهذا رجل لو أنك تأملت مثلا في نسب شريف معظم بين قومه، يعيش معظما بينهم مبجلا بينهم، يرجعون إليه في أقضيتهم ويقضي لهم حوائجهم ويصدرون عنه في نوائبهم ينزلون به أماناتهم عليه صلوات الله وسلامه، فهو رفيع القدر شريف المنزلة بينهم جميعا عليه صلوات الله وسلامه. ثم هم يحفونه بنعتين لا يتخلفان عنه أبدا عليه صلوات الله وسلامه، وكانت كلمة إجماع بينهم الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهما كلمتان تجمعان كل خير عليه صلوات الله وسلامه، وتدلان على كل نور عليه صلوات الله وسلامه. هذا الرجل لو أشار لا أجيب عليه صلوات الله وسلامه، ومع هذا يأتي بهذا الدين العظيم المجيد عندما يبعثه رب العالمين سبحانه وبحمده، وينبأ في غار حراء عندما يأتيه سيدنا جبرائيل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، فيكون من أمره ما يكون. لو كان هذا من عند نفسه لماذا يدع الراحة والمثالة بين قومه ليستنطق هذه الأفواه التي كانت تشهد له بالصدق والأمانة عليه الصلاة والله وسلامه بالهجر من القول، وأن يقال عنه ما قالوا: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ويقولون عنه كذاب وساحر وكاهن ويعلمه بشر وشاعر إلى آخر هذه الأكاذيب من الأضاليل والأباطيل. لماذا يدع راحة الثناء؟ لماذا؟ لأنه عليه صلوات الله وسلامه الصدق في جلاله وكماله وأبهته وعظمته بأنواره وصفائه عليه صلوات الله وسلامه. احتمل هذا كله عبودية لله رب العالمين ورحمة بالمخلوقين عليه صلوات الله وسلامه. فلو كان من عند نفسه ما كانت حاجته إلى ترك هذا الذي كان عليه إلى شيء يعلم أن الناس كما قال له ورقة لما قال له ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قوم قال ومخرجيهم قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي عليه الصلاة والسلام. فكان يعلم أن من وراء هذه النذارة والبشارة عداء هؤلاء الذين طمست بصائرهم نسأل الله السلامة والعافية. لكنه نزل عليه في صدر ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم عليه صلوات الله وسلامه. ثم بعد ذلك قال رب العالمين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هذا نزل في صدر ما نزل عليه عليه صلوات الله وسلامه. ما أعظم هذا الدين، يرفع رؤوسنا في صدر الرسالة. لو أن هذا الرجل جاء بحفنة من الدنيا أو بشيء من أكاذيب البشر أو بأمر عرض له فاخترعه لكان أكثر الناس سعيا في استرضاء الناس وفي مداهنتهم وفي استرضاء أهوائهم وفي متابعة تصوراتهم. لا، ودوا وانظر إلى هذا البيان العظيم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هم الذين يطلبون أن تلين لهم عليه الصلاة والله وسلامه. وما كان يحتب في أهوائهم عليه الصلاة والله وسلم النجم لا شأن له بالأرض، شأنه بالأرض أن يرسل إليها نوره وهديه، لكنه يبقى مرتفعا عن ضحضاحها وعن سفالها وعن سفاسفها. لو شئت مالا جمعنا لك فكنت أغنانا وأكثرنا مالا، ولو شئت ملكا ملكناك، ولو شئت أن تتزوج النساء لأتينا لك بأجمل العرب. كل هذا يمر عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرور النفخ الذبابي ينظر إلى النجم العلي لا قيمة له. فقال كما حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه ورضوانه، والله يا عمي لا أدع هذا الذي جئت به حتى يوقد لي من هذه، وأشار إلى الشمس شعلة. ودوا لو تدهن، ثابت لا يتغير لا يتلون لا يداهن لا يسعى لاسترضاء أهوائهم أبدا، يأتيهم بالنذارة والبشارة عليه الصلاة والله وسلامه، يخرج في طلب العير فينعكس الأمر وتتحول الأمور وتكون حرب عظيمة. ماذا يفعل؟ يقف ثابتا في مشهد الضراعة معتصما بأعواد الدعاء الموصولة بالعرش، يناجي ربه سبحانه وبحمده حتى يسقط برده الشريف عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه معه يقول يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعض مناشدتك يا ربك فإن الله منجز لك ما وعد. فيقول له أبشر يا أبا بكر. فما كانت مسألته مسألة التظني ولا الشك، وإنما كانت مسألته مسألة اليقين والاستعلان بالذلة والافتقار بين يدي رب العالمين. أنت وأنا عبدك، أنت في عليائك وكبريائك سبحانك وبحمدك، وأنا عبدك أتذلل لك وأحبك وأتضرع إليك وأستنجزك وعدك سبحانه وبحمده عليه الصلاة والله وسلامه. فمع هذا التحول الصارف يقف ثابتا، وهذا الثبات لا يكون إلا لصادق. في حنين وقد تمت عدة المسلمين وعددهم العظيم، فينفض عنه الصحابة ويكون على بغلته عليه الصلاة والله وسلامه، فماذا يفعل؟ لو أنه اختبأ فحفظ نفسه فهذا شأنه. الأعداء ليس لهم تعلق أكثر من تعلقهم برأس من يعادونه وهو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويركب بغلة، والبغلة ليست آلة حرب يفر عليها الإنسان ويجري، بل هي دابة يكون سعيها أفضل من سعي الخيل. فيركب عليها ويقال لا يركبها إلا الشجاع والثبت. فكيف بسيد الأبطال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فماذا يفعل؟ أنا هذا المشهد أتأمله كثيرا، فينزل ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويدلهم عليه ليس بالهمس بل بالصوت العالي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. لا كذب هنا لماذا؟ لا كذب، لو انفض الناس عني فأنا أول من يؤمن أني رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا كذب، وانظر إلى استحضار الصدق هنا بنفي الكذب. والله العظيم ثم والله العظيم ثم والله العظيم لا تخرج إلا من مشكات صدق. أنا نبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قبض حصاة من الأرض فأرسلها فيهم وقال شاهت الوجوه فما بقي واحد منهم إلا أصابه الحصى. قال رب العالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قلت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها عليه صلوات الله وسلامه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، المراد النبوي يقع متحققا عند ربنا سبحانه وبحمده فيقف، فكأنه يقول للمشركين ومن ورائهم يقول لأصحابه: أصحابه إنما يتقون به ويستقون به ويقاتلون بين يديه، فهو يمدهم بعزائم الإيمان وأنوار اليقين، فهم به ليس هو بهم عليه الصلاة والله والسلام. ولذلك أريدك أن تعلم لما قالت أمنا الصديقة الكبرى المباركة أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها عليها السلام، لما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في صدر ما نبئ عليه الصلاة والسلام لما رجع من الغار: ترجف بوادره ويرتجف فؤاده ويقول بالصدق لا يتلون ولا يخبأ هذا ولا يستره، لقد خشيت على نفسي. فتقول له أمنا تثبته، أريدك أن تعلم أن هذا التثبيت من أساسه هو. لماذا؟ لما استدلت استدل به هو، فلو لم يكن هذا منه ما كان لها أن تكون أن تقول هذه الكلمات المثبتة التي خلدت: إنك لتصل الرحم، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أو على نوائب الدهر. بما استدلت به هو عليه الصلاة وسلامه، فكان هو الذي يثبتها. ففي حنين هو الذي يثبت الصحابة، وهو الذي أمر العباس على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه أن ينادي أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة، فآبوا إليه عليه صلوات الله وسلامه، فحسه فيهم يوقظ الحياة فيهم ويبث فيهم الشجاعة، ويندحر الشيطان في غيظه، يحدث التحول له فيبقى ثابتا. لا يكون هذا إلا للصدق. وأنا أقول هذا للإنسان منا في بعض الأحيان، مثلا أجد بعض الناس طالب مثلا يقول له والله أنا النهاردة ما كنتش كويس في الامتحان. طيب هل هذا مع أنه مجلبة للحزن؟ نعم، لكن هل هذا يؤيسك ويقطع نياط قلبك ويجعلك محبوسا في همك ويأسك وتقول انتهت الدنيا؟ لا أبدا. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوذي أذى لم يؤذه أحد قط عليه صلى الله عليه وسلم، وأذاه مع مكنة الإفناء، هذا يكون أعظم. ما معنى هذا الكلام؟ لو دعا الله رب العالمين، وتعلمون ما كان يقول له سيدنا جبريل هذا ملك الجبال: فمره إن ربك سمع ما قال قومك لك فمره بما شئت. ف فمعه إذن إلهي، فلو قال ما شاء لوقع، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. لكن الله رب العالمين أراد أن يظهر للملائكة سبحانه بحمده. إذا كان رب العالمين يباهي بعباده الذين يكونون في مشهد عرفة، والذين يكونون مثلا من نام وهو ساجد مثلا إلى آخره، يباهي الله بهم ملائكة، فكيف بالسيد المبارك عليه الصلاة والسلام؟ فيقول لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، لو كفروا بهم فإني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم، من هذه القلوب التي ماتت، من يعبد الله. شيء عجيب، أنت في جراحك عليك صلوات الله وسلامه بأبي أنت وأمي عليه صلوات الله وسلامه، وسلطوا عليه سفهاءهم، يعني ليس عدلا ولا كفوا ولا رجلا مقاتلا. والعرب كانت إذا أرادت الاستهزاء بإنسان سلطت عليه من يكون أقل منه، كأنه ليس كفوا لنا. فهذا في ألم شديد. وتضرع الضراعة العظيمة عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن الثابت عنه، إن شاء الله رب العالمين، اللهم إني أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أريد منك ألا تغادر هذه اللفظ هواني. مضت الأيام، فكان هؤلاء الذين أو بعضهم ممن عادوه يتقاتلون على نخامته عليه الصلاة والسلام، ويدلو كل واحد بها وجهه، ويتقاتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام، ولا يحدون له النظر عليه الصلاة والسلام، ويجلسون بين يديه كأن على رؤوسهم الطير عليه الصلاة وسلامه. بماذا؟ ببركة صبره وحلمه وهدايته وثباته. ثبات هو الصدق، وصدق كالجبل في ثباته سبحان رب العالمين عليه الصلاة والسلام. فأنت عندما ترى الذي حمل هذه الأمانة العظيمة، أمانة ختم النبوة عليه الصلاة والسلام، ليهدي الناس عربهم عجمهم أبيضهم وأسودهم كلهم، يهدي العالمين وإنسهم وجنهم، تعلم ما هنالك مما سأشير إليه إن شاء الله رب العالمين في مجلس عن ائتمان الله رب العالمين نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على قلوب العالمين.